يا سجن يا بياضة، ريحة لك بادي يا خويا أغلى من العين. ريحة البلاد ما نطفها، ما نشبع منها يوم، وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم. ريحة البلاد ما نطفها، ما نشبع منها يوم، وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم. وارجع لي يوم وارشفها من بعد غياب سنين. ريحة البلادي يا رب وردوا يا سنين يا بياضة، ريحة البلادي يا رب وردوا يا سنين يا بياضة، ريحة لك بادي يا أخويا أغلى من العين. سلم لي على الأحباب والناس اللي يحبوني، واللي الدهر الغلام بعدهم عن عيوني. سلم لي على الأحباب والناس اللي يحبوني، واللي الدهر الغلام بعدهم عن عيوني. من الوحشة قلبي داب ودابي في العينين. ريحة البلاد يا رب وردوا ياسمين يا بيابا، ريحة البلاد يا با وردوا ياسمين يا بيابا، ريحة لك بادي يا أخويا أغلى من العين. شاهي شاهي نرجع لجبالي للكرمة والزيتونة، نطلع للوادي العالي أو نشرب من عيونا. شاهي نرجع لجبالي عالي ونشرب من عيونا. وردة علي غالي أغلى من ضي العين. ريحة البلاد يا ضب ورد وياسمين يا بياضة، ريحة البلاد يا ضب ورد وياسمين يا بياضة، ريحة لك بادي يا أخويا أغلى من العين.